الوجه الثاني. وفي القرآن الأحكام العادلة أمرا ونهيا المشتملة على الحكم البالغة التي إذا تأملها ذو الفهم والعقل الصحيح قطع بأن هذه الأحكام إنما أنزلها العالم بالخفيات الرحيم بعباده الذي يعاملهم بلطفه ورحمته وإحسانه. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الآية 15 بعد 100 من سورة الأنعام، أي صدقا في الإخبار أو صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، الآية الأولى من سورة هود عليه السلام، أي أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الآية 9 من سورة الصف، أي العلم النافع والعمل الصالح. وهكذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لكميل ابن زياد: هو كتاب الله فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم ونبأ ما بعدكم. الهامش: هذا الحديث هو من كلام علي رضي الله عنه على الصحيح، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن العظيم معجز من وجوه كثيرة، من فصاحته وبلاغته ونظمه وتراكيبه وأساليبه وما تضمنه من الأخبار الماضية والمستقبلة وما اشتمل عليه من الأحكام المحكمة الجلية، والتحدي ببلاغة ألفاظه يخص فصحاء العرب، والتحدي بما اشتمل عليه من المعاني الصحيحة الكاملة، وهي أعظم في التحدي عند كثير من العلماء، يعم جميع أهل الأرض من الملتين، أهل الكتاب وغيرهم من عقلاء اليونان والهند والفرس والقبط وغيرهم من أصناف بني آدم في سائر الأقطار والأمصار. وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو من صرف دواعي الكفرة عن معارضته مع إنكار ذلك، أو هو سلب قدرتهم على ذلك، فقول باطل، وهو مفرع على اعتقادهم أن القرآن مخلوق خلقه الله في بعض الأجرام، ولا فرق عندهم بين مخلوق ومخلوق. وقولهم هذا كفر وباطل وليس مطابقا لما في نفس الأمر، بل القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به كما شاء تعالى وتقدس وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. فالخلق كلهم عاجزون حقيقة وفي نفس الأمر عن الإتيان بمثله ولو تعاضدوا وتناصروا على ذلك، بما لا تقدر الرسل الذين هم أفصح الخلق وأعظم الخلق وأكملهم أن يتكلموا بمثل كلام الله. وهذا القرآن الذي يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله أسلوب كلامه لا يشبه أساليب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساليب كلامه عليه السلام المحفوظة عنه بالسند الصحيح إليه، لا يقدر أحد من الصحابة ولا من بعدهم. وأساليب كلامه عليه السلام المحفوظة عنه بالسند الصحيح إليه لا يقدر أحد من الصحابة ولا من بعدهم أن يتكلم بمثل أساليبه في فصاحته وبلاغته فيما يرويه من المعاني بألفاظه الشريفة، بل وأسلوب كلام الصحابة أعلى من أساليب كلام التابعين. وهلم جرى إلى زماننا وعلماء السلف وعلماء السلف أفصح وأعلم وأقل تكلفا فيما يروونه من المعاني بألفاظهم من علماء الخلف، وهذا يشهده من له ذوق بكلام الناس، كما يدرك تفاوت ما بين أشعار العرب في زمن الجاهلية وبين أشعار المولدين الذين كانوا بعد ذلك. ولهذا جاء الحديث الثابت في هذا المعنى، وهو فيما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وقد أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى هذا أن الأنبياء عليهم السلام كل منهم قد أوتي من الحجج والدلائل على صدقه وصحة ما جاء به عن ربه، وما فيه كفاية وحجة لقومه الذين بعث إليهم، سواء آمنوا به ففازوا بثواب إيمانهم أو جحدوا فاستحقوا العقوبة. وقوله وإنما كان الذي أوتيت أي جله وأعظمه، الهامش قوله أي جله وأعظمه لعله يعني الوحي الذي نزل به جبريل عليه السلام، أما الوحي المطلق فيشمل السنة النبوية كلها، لأنه صلى الله عليه وسلم مشرع عن الله تعالى لا عن هواه، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الآيتان الثالثة والرابعة من سورة النجم، انتهى الهامش. وقوله وإنما كان الذي أوتيت أي جله وأعظمه، الوحي الذي أوحاه إليه وهو القرآن، الحجة المستمرة الدائمة القائمة في زمانه وبعده، فإن البراهين التي كانت للأنبياء انقرض زمانها في حياتهم ولم يبق منها إلا الخبر عنها، وأما القرآن فهو حجة قائمة كأنما يسمعه السامع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحجة الله قائمة به في حياته عليه السلام وبعد وفاته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أي لاستمرار ما آتاني الله من الحجة البالغة والبراهين الدامغة، فلهذا يكون يوم القيامة أكثر الأنبياء تبعا. أخلاقه صلى الله عليه وسلم الطاهرة. ومن الدلائل المعنوية أخلاقه عليه السلام الطاهرة، وخلقه الكامل، وشجاعته وحلمه وكرمه، وزهده وقناعته وإيثاره وجميل صحبته، وصدقه وأمانته وتقواه، وعبادته وكرم أصله، وطيب مولده ومنشأه ومرباه. فسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأقواله وأفعاله هي من آيات ودلائل نبوته، وشريعته من آياته وأمته من آياته، وشريعته من آياته، وأمته من آياته، وعلم أمته من آياته، ودينهم من آياته، وكرامات صالحي أمته من آياته، وذلك يظهر بتدبر سيرته من حين ولد إلى أن بعث، ومن حين بعث إلى أن مات، وتدبر نسبه وبلده وأصله وفصله، فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسبا، من صميم سلالة إبراهيم الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وجعل الله له ابنين إسماعيل وإسحاق، وذكر في التوراة هذا وهذا، وبشر في التوراة بما يكون من ولد إسماعيل، ولم يكن من ولد إسماعيل من ظهر فيه ما بشرت به النبوات غيره، ودعا إبراهيم لذرية إسماعيل بأن يبعث الله فيهم رسولا منهم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش صفوة بني إبراهيم، ثم من بني هاشم صفوة قريش، ومن مكة أم القرى وبلد البيت الذي بناه إبراهيم، ودعا الناس إلى حجه، ولم يزل محجوجا من عهد إبراهيم مذكورا في كتب الأنبياء بأحسن وصف. وكان صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس تربية ونشأة، لم يزل معروفا بالصدق والبر ومكارم الأخلاق والعدل وترك الفواحش والظلم وكل وصف مذموم، مشهودا له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة ومن آمن به ومن كفر بعد النبوة، ولا يعرف له شيء يعاب به لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في أخلاقه، ولا جرب عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة. وقد كان صلى الله عليه وسلم خلقه وصورته من أحسن الصور وأتممها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله، وكان أميا من قوم أميين لا يعرف هو ولا هم ما يعرفه أهل الكتاب من التوراة والإنجيل، ولم يقرأ شيئا من علوم الناس، ولا جالس أهلها ولم يدعي نبوة إلى أن أكمل الله له 40 سنة، فأتى بأمر هو أعجب الأمور وأعظمها، وبكلام لم يسمع الأولون والآخرون بنظيره، وأخبر بأمر لم يكن في بلده وقومه من يعرف مثله، ثم تبعه أتباع الأنبياء وهم ضعفاء الناس، وكذبه أهل الرياسة وعادوا وسعوا في هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريق، كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء وأتباعهم. والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة، فإنه لم يكن عنده مال يعطيهم ولا جهات يوليهم إياها، ولا كان له سيف، بل كان السيف والجاه والمال مع أعدائه، وقد آذوا أتباعه بأنواع الأذى وهم صابرون محتسبون لا يرتدون عن دينهم لما خالط قلوبهم من حلاوة الإيمان والمعرفة. وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم، فيجتمع في الموسم قبائل العرب فيخرج إليهم يبلغهم الرسالة ويدعوهم إلى الله، صابرا على ما يلقاه من تكذيب المكذب وجفاء الجافي وإعراض المعرض، إلى أن اجتمع بأهل يثرب وكانوا جيران اليهود، وقد سمعوا أخباره منهم وعرفوه، فلما دعاهم علموا أنه النبي المنتظر الذي يخبرهم به اليهود، وكانوا سمعوا من أخباره أيضا ما عرفوا به مكانته، فإن أمره كان قد انتشر وظهر في 10 سنة، فآمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم وعلى الجهاد معه، فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينة، وبها المهاجرون والأنصار، ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة، إلا قليلا من الأنصار أسلموا في الظاهر، ثم حسن إسلام بعضهم، ثم أذن له في الجهاد، ثم أمر به، ولم يزل قائما بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها من الصدق والعدل والوفاء، لا يحفظ له كذبة واحدة ولا ظلم لأحد ولا غدر بأحد، بلى كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال من حرب وسلم وأمن وخوف وغنى وفقر وقدرة وعجز وتمكن وضعف وقلة وكثرة وظهور على العدو تارة وظهور العدو تارة، وهو على ذلك كله لازم لأكمل الطرق وأتمها، حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان ومن أخبار الكهان وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق وسفك الدماء المحرمة وقطيعة الأرحام، لا يعرفون آخرة ولا معادة، فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم وأفضلهم، حتى إن النصارى لما رأوهم حين قدموا الشام قالوا: ما كان الذين صحبوا المسيح أفضل من هؤلاء. وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم، تعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين، وهو صلى الله عليه وسلم مع ظهور أمره وطاعة الخلق له وتقديمهم له على الأنفس والأموال، مات ولم يخلف درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا، إلا بغلته وسلاحه ودرعه مرهونا عند يهودي على 30 وسقا من شعير ابتاعها لأهله، وكان بيده عقار ينفق منه على أهله، والباقي يصرفه في مصالح المسلمين، فحكم بأنه لا يورث ولا يأخذ ورثته شيئا من ذلك، وهو في كل وقت يظهر من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول وصفه، ويخبرهم بما كان وما يكون، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويشرع الشريعة شيئا بعد شيء، ويشرع الشريعة شيئا بعد شيء، حتى أكمل الله دينه الذي بعثه به، وجاءت شريعته أكمل شريعة، لم يبق معروف تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به، ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى عنه. لم يأمر بشيء فقيل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقيل ليته لم ينهى عنه، وأحل لهم الطيبات ولم يحرم منها شيئا كما حرم في شريعة غيره، وحرم الخبائث ولم يحل منها شيئا كما استحل غيره، وجمع محاسن ما عليه الأمم. فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن الملائكة وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه، وأخبر بأشياء ليست في الكتب وليس في الكتاب إجاب لعدل وقضاء بفضل وندب إلى الفضائل وترغيب في الحسنات إلا وقد جاء به وبما هو أحسن منه. وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر له فضلها ورجحانها، وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع، وأمته أكمل الأمم في كل فضيلة. وإذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضل علمهم، وإن قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم أدين من غيرهم، وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على المكاره في ذات الله ظهر أنهم أعظم جهادا وأشجع قلوبا، وإذا قيس سخاؤهم وبرهم وسماحة أنفسهم بغيرهم ظهر أنهم أسخى وأكرم من غيرهم. وهذه الفضائل به نالوها ومنه تعلموها، وهو الذي أمرهم بها، لم يكونوا قبل متبعين لكتاب جاء هو بتكميله كما جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة، فكانت فضائل اتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها من الزبور وبعضها من النبوات وبعضها من المسيح وبعضها ممن بعده من الحواريين ومن بعض الحواريين، وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا لما غيروا من دين المسيح في دين المسيح أمورا من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا قبله يقرؤون كتابا، بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداود والتوراة والإنجيل والزبور إلا من جهته، وهو الذي أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله، ونهاهم عن أن يفرقوا بين أحد من الرسل، فقال تعالى في الكتاب الذي جاء به: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الآيتان 36 بعد 100 و37 بعد 100 من سورة البقرة. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الآيتان 85 بعد 200 و86 بعد 200 من سورة البقرة. وأمته عليه السلام لا يستحلون أن يوجدوا شيئا من الدين غير ما جاء به، ولا يبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله، لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأممهم اعتبروا به، وما حدثهم أهل الكتاب موافقا لما عندهم صدقوه، وما لم يعلم صدقه ولا كذبه أمسكوا عنه، وما عرفوا بأنه باطل كذبوه، ومن أدخل في الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة الهند والفرس واليونان أو غيرهم كان عندهم من أهل الإلحاد والابتداع، وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وهو الذي عليه أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق، وعليه جماعة المسلمين وعامتهم، ومن خرج عن ذلك كان مذموما مدحورا عند الجماعة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة الظاهرين إلى قيام الساعة، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. الهامش: الحديث للبخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. انتهى الهامش. وقد يتنازع بعض المسلمين مع اتفاقهم على هذا الأصل الذي هو دين الرسل عموما ودين محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، ومن خالف في هذا الأصل كان عندهم ملحدا مذموما، ليسوا كالنصارى الذين ابتدعوا دين ما قام به أكابر علمائهم وعبادهم وقاتل عليه ملوكهم ودان به جمهورهم، وهو دين مبتدع ليس هو دين المسيح ولا دين غيره من الأنبياء، والله سبحانه أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح، فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة، وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء علما وعملا. ولما بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون من أمته، فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد أخذوه من عن نبيهم، كما ظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية، ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم هو في الأصل المعلم، وهذا يقتضي أنه عليه السلام كان أكمل الناس علما ودينا، وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا في قوله: إني رسول الله إليكم جميعا، الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف. لم يكن كاذبا مفتريا، فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الناس وأكملهم إن كان صادقا، أو من هو من أشر الناس وأخبثهم إن كان كاذبا، وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقض الشر والخبيث والجهل، فتعين أنه متصف بغاية الكمال في العلم والدين، وهذا يستلزم أنه كان صادقا في قوله إني رسول الله إليكم جميعا، لأن الذي لم يكن صادقا إما أن يكون متعمدا للكذب أو مخطئا، والأول يوجب أنه كان ظالما غاويا، والثاني يقتضي أنه كان جاهلا ضالا، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان علمه ينافي جهله، وكمال دينه ينافي تعمد الكذب، فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه صادق، ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآيات الأربع الأولى من سورة النجم. وقال تعالى عن الملك الذي جاء به: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال تعالى عن الملك الذي جاء به: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين. من الآية 19 وحتى الآية 21 من سورة التكوير. ثم قال عنه: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. من الآية 22 وحتى الآية 27 من سورة التكوير أيضا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إلى قوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. من الآية 92 بعد 100 وحتى الآية 23 بعد 200 من سورة الشعراء. بيّن سبحانه أن الشيطان إنما ينزل على من ناسبه ليحصل به غرضه، فإن الشيطان يقصد الشر وهو الكذب والفجور، ولا يقصد الصدق والعدل، فلا يقترن إلا بمن فيه كذب إما عمدا وإما خطأ وفجورا أيضا، فإن الخطأ في الدين هو من الشيطان أيضا، كما قال ابن مسعود لما سئل عن مسألة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. فإن رسول الله بريء من تنزل الشياطين عليه في العمد والخطأ، بخلاف غير الرسول فإنه قد يخطئ ويكون خطأه من الشيطان، وإن كان خطأه مغفورا له، فإذا لم يعرف له خبر أخبر به كان فيه مخطئا، ولا أمر أمر به كان فيه فاجرا. علم أن الشيطان لم ينزل عليه، وإنما ينزل عليه ملك كريم، ولهذا قال في الآية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. من الآية 40 وحتى الآية 43 من سورة الحاقة. كثرة المؤمنين به صلى الله عليه وسلم. قال أبو نعيم: ولبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فبلغ جميع من آمن رجالا ونساء الذين ركبوا معه سفينته دون 100 نفس، وآمن بنبينا في مدة 20 سنة الناس شرقا وغربا، ودانت له جبابرة الأرض وملوكها، وخافت زوال ملكهم ككسرى وقيصر، وأسلم النجاشي والأقيال رغبة في دين الله، والتزم من لم يؤمن به من عظماء الأرض الجزية والإيادة عن صغار أهل نجران وهجر وأيلة، وأنذر دومة فذلوا له منقادين. الهامش دومة قال في الصحاح: ودومة الجندل اسم حصن، وأصحاب اللغة يقولونه بضم الدال، وأصحاب الحديث يفتحونها، أي دومة ودومة. انتهى الهامش. فذلوا له منقادين لما أيده الله به من الرعب الذي يسير بين يديه شهرا، وفتح الفتوح ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الآيتان الأولى والثانية من سورة النصر. قلت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح الله له المدينة وخيبر ومكة وأكثر اليمن وحضرموت، وتوفي عن 100,000 صحابي أو يزيدون، وقد كتب في آخر حياته الكريمة: إلى سائر ملوك الأرض يدعوهم إلى الله تعالى، فمنهم من أجاب، ومنهم من صانع ودار عن نفسه، ومنهم من تكبر فخاب وخسر، كما فعل كسرى ابن هرمز حين عتى وبغى وتكبر فمزق ملكه وتفرق جنده شذر مذر. ثم فتح خلفاؤه من بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي التالي على الإثر التالي على الأثر مشارق الأرض ومغاربها من البحر الغربي إلى البحر الشرقي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. الهامش: الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وكذا وقع سواء بسواء. الهامش: الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى الهامش. إمداده صلى الله عليه وسلم بالملائكة، فقد أنزل الله الملائكة المقربين لنصرة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن، في يوم أحد وبدر ويوم الأحزاب ويوم حنين، كما سيأتي مفصلا في مواضعه. الهامش: سيأتي هذا في المغازي النبوية في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى. نصره صلى الله عليه وسلم بالريح. قال الله تعالى في شأن الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الآية 9 من سورة الأحزاب. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الهامش: الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والصبا هي الريح التي تهب من الشرق إذا استوى الليل والنهار، ومقابلتها الدبور بفتح الدال المهملة. انتهى الهامش. نصره صلى الله عليه وسلم بالرعب. ثبت في الصحيحين. الهامش: هذا من حديث رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. انتهى الهامش. ثبت في الصحيحين: نصرت بالرعب مسيرة شهر، ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قصد قتال قوم من الكفار ألقى الله الرعب في قلوبهم قبل وصوله إليهم بشهر ولو كان مسيره شهرا. الفصل الثاني: الدلائل والمعجزات الحسية. انشقاق القمر فرقتين، استسقاؤه صلى الله عليه وسلم لأمته، نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، تكثيره صلى الله عليه وسلم الأشربة والأطعمة، ضيافة أبي طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليمة جابر يوم الخندق، تكثيره صلى الله عليه وسلم الطعام في السفر، قصة جابر ودين أبي، البركة في طعام المسلم، قصة الشاة المسمومة يوم خيبر، تسليم الحجر عليه الصلاة والسلام، وانقياد الشجر له، تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم وانقياد الشجر له، حنين الجذع، شكوى البعير إليه صلى الله عليه وسلم، رده صلى الله عليه وسلم عين قتادة، دعاؤه صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، دعاؤه صلى الله عليه وسلم على بعضهم، ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الكائنات المستقبلة، انشقاق القمر فرقتين. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الآيات الثلاث الأولى من سورة القمر. وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها، وذلك مروي عن أنس بن مالك وجبير بن مطعم وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، ونحن نذكر من ذلك ما تيسر. فقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين. الهامش قال ابن كثير في موضع آخر ما يلي: وما وقع في رواية أنس في مسند أحمد فانشق القمر بمكة مرتين فيه نظر، والظاهر أنه أراد فرقتين والله أعلم. انتهى الهامش. وزيادة على الهامش هناك يقول: ويؤيده رواية أخرى لمسلم عن أنس قال: انشق القمر فرقتين. انتهى الهامش. فقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. ورواه مسلم، وهذا من مرسلات الصحابة، والظاهر أنه تلقاه عن الجم الغفير من الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الجميع. وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، هذا لفظ البخاري. وروى البخاري عن ابن عباس قال: إن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال: قد مضى ذلك، كان قبل الهجرة، انشق القمر حتى رأوا شقيه. وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه وهو من مرسلاته. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. ورواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: انشق القمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: اشهدوا. وذهبت فرقة نحو الجبل، هذا لفظ البخاري. قال البخاري: وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله بمكة، وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده أبو داود الطيالسي في مسنده عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة. قال: فقالوا: انظروا ما يأتينا به السفار. فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال: فجاء السفار فقالوا ذلك، ورواه البيهقي. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه كان يقول: خمس قد مضين: الروم واللزام والبطشة والدخان والقمر. الهامس: سيأتي بيان هذه الآيات مفصلا في النهاية، وهو الجزء الثامن من هذا الكتاب بعونه تعالى. انتهى الهامش. فهذه الروايات عن هؤلاء الجماعة من الصحابة تفيد القطع لمن تأملها وعرف عدالة رجالها وشهرة هذا الأمر، وشهرة هذا الأمر تغني عن إسناده مع وروده في الكتاب العزيز، وما يذكره بعض القصاص من أن القمر دخل في جيب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من كمه ونحو هذا الكلام، فليس له أصل يعتمد عليه. والقمر في حال انشقاقه لم يزايل السماء، بل انفرق باثنتين، وسارت إحداهما حتى صارت وراء جبل حراء، والأخرى من الناحية الأخرى، وصار الجبل بينهما، وكلتا الفرقتين في السماء. وأهل مكة ينظرون إلى ذلك، وظن كثير من جهالتهم أن هذا شيء سحرت به أبصارهم، فسألوا من قدم عليهم من المسافرين، فأخبروهم بنظير ما شاهدوه، فعلموا صحة ذلك وتيقنوه. فلما لم يعرف هذا في جميع أقطار الأرض؟ فالجواب: ومن ينفي ذلك؟ ولكن تطاول العهد والكفرة يجحدون بآيات الله ولكن تطاول العهد والكفرة يجحدون بآيات الله ولعلهم لما أخبروا أن هذا كان آية لهذا النبي المبعوث تداعت آراؤهم الفاسدة على كتمانه وتناسيه، على أنه قد ذكر غير واحد من المسافرين أنهم شاهدوا هيكلا بالهندي مكتوبا عليه أنه بني في الليلة التي انشق القمر فيها. ثم لما كان انشقاق القمر ليلا قد يخفى أمره على كثير من الناس لأمور مانعة من مشاهدته في تلك الساعة من غيوم متراكمة كانت تلك الليلة في بلدانهم، ولنوم كثير منهم، أو لعله كان في أثناء الليل حيث ينام كثير من الناس، وغير ذلك من الأمور، والله أعلم. استسقاؤه صلى الله عليه وسلم لأمته. ومما يتعلق بالآيات السماوية في باب دلائل النبوة استسقاؤه عليه السلام ربه عز وجل لأمته حين تأخر المطر، فأجابه إلى سؤاله سريعا حيث لم ينزل عن منبره إلا والمطر يتحادر على لحيته عليه الصلاة والسلام، وكذلك استصحاؤه. قال البخاري: ثنى عمرو بن علي، ثنى أبو قتيبة، ثنى عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. الهامش: ثمال بكسر الثاء المثلثة، الملجأ والغياث، أو هو المطعم في الشدة. انتهى الهامش. قال البخاري: وقال أبو عقيل الثقفي عن عمرو بن حمزة: ثنى سالم عن أبيه عبد الله بن عمرو قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فيما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب تفرد به البخاري، وهذا الذي علقه قد أسنده ابن ماجه في سننه عن ابن عمر.